فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كسفت الشمس أو خسف القمر وأنا على سفر، هل يجوز أن أصلي على الدابة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة مبنية على مسألتين. المسألة الأولى: هل يجوز أن تصلى صلاة الكسوف فرادى؟ فعلى القول بجوازها من الأفراد، يرد السؤال بعد ذلك: هل هي واجبة أو نافلة؟ فإن قيل إنها نافلة جاز لك أن تصليها على الدابة في السفر، لأنه حينئذ يجوز صلاتها فرادى، ويجوز وهي نافلة وليست بواجبة، وعليه فإنه يكون فعلك صحيحا من هذا الوجه. وأما على الوجه الثاني من وجوبها ولزومها، فإنها لا تصلى على الدابة، والله تعالى أعلم.